بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله فيما انتهينا إليه. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا المؤلف الأستاذ الدكتور إبراهيم ابن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالديه، قال حفظه الله تعالى: النوع الثالث توحيد الألوهية، وبيان معتقد أهل السنة فيه يتم من خلال الوجوه التالية: أولا تعريفه، وهو توحيد الله بأفعال المخلوقين التعبدية مما يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. نعم، هذا هو النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال المخلوقين التعبدية. قلنا بأفعال المخلوقين في مقابل توحيد الربوبية الذي هو توحيد الله بأفعاله، وقلنا التعبدية ليخرج أعمال العباد التي ليست تعبدية، وهو ما يفعلونه من المباحات، فهذه ليست من التوحيد وليست من العبادة. مما يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، لأن هذه أجزاء الإيمان التي تتعلق بها الشعب، فلا يخرج عنها شيء. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثانيا أسماؤه، له عدة أسماء لعدة اعتبارات، منها توحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الإله الموحد، ثانيا توحيد العبادة باعتبار إضافته إلى العبد الموحد، ثالثا توحيد الإرادة لتضمنه إرادة وجه الله بالعمل، رابعا توحيد الطلب لتضمنه الطلب والدعاء من الله، خامساً التوحيد العملي لتعلقه بالأعمال التعبدية، سادساً توحيد الإخلاص لأنه مبني على إخلاص العمل لله. نعم، هذه أسماء توحيد العبادة، يسمى بتوحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الإله الموحد المعبود، توحيد العبادة باعتبار إضافته إلى العبد الموحد، توحيد الإرادة باعتبار تضمنه إرادة وجه الله تبارك وتعالى بالعمل، توحيد الطلب أيضا يسمى بتضمنه الطلب والدعاء من الله، لأن العبادة متضمنة للطلب، سواء كان دعاء المسألة أو الدعاء الضمني الذي تتطلبه العبادة، والتوحيد العملي لتعلقه بالأعمال التعبدية، توحيد الإخلاص لأنه مبني على الإخلاص لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: ثالثا أدلته، الأدلة على توحيد العبادة من الكتاب والسنة كثيرة لا تكاد تحصى لكثرتها وتنوع دلالاتها وسياقاتها، فمن أدلته من القرآن قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فدلت الآية أن الله ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته وتوحيده، وأنه ما أمرهم في الشرع إلا بعبادته وإخلاص الدين له، وأنه بعث بالدعوة إليه والتحذير من ضده كل المرسلين، كما أخبر الله تعالى بشهادته تعالى وشهادة خواص خلقه وهم الملائكة وأولو العلم باستحقاقه للألوهية ونفيها عمن سواه. نعم، هذه أدلة توحيد العبادة من كتاب الله، وأدلته كثيرة جدا، فكل الأوامر التعبدية هي متضمنة هذا التوحيد، وهذا التوحيد عليه مدار الدين كله، فإن التعبد لله عز وجل يرجع إلى هذا النوع، سواء كان بالعبادات القلبية أو القولية أو العملية. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأما أدلته من السنة فمنها ما رواه البخاري في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. نعم، هذه الأدلة من السنة، ومنها حديث معاذ وهو متضمن هذا الحق العظيم، وأن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو توحيد العبادة. نعم. قال حفظه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن، قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات. وأيضا هذا حديث ابن عباس وهو متضمن توحيد العبادة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، وفي بعض الروايات إلى أن يعبدوا الله، فهذا هو توحيد العبادة، وهو ثمرة التوحيد، فإن التوحيد العملي، التوحيد العلمي، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، فإنه يثمر هذا التوحيد، وهو توحيد الله بأعمال المكلفين وأعمال العباد. نعم. قال حفظه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. فدلت الأحاديث أن العبادة حق لله على العباد، وأنها أول ما يبدأ بها في الدعوة، وأن من لقي الله بها سالما من الشرك دخل الجنة، ومن لقي الله بضدها مقترفا للشرك دخل النار. قال حفظه الله: رابعا، أهميته. هذا التوحيد هو الذي لأجله خلقت الخليقة، وعليه قوام الدين والشريعة، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وبه أنزلت الكتب من أولها إلى آخرها، وهو أول الدين وآخره، وظاهره وباطنه، وهو حق الله العظيم على عبيده. شرع الله الشرائع لامتثاله وتحقيقه، ثم أوجب على نفسه ألا يعذب من لقيه بتجريده. هو أول واجب على المكلف وآخر واجب، وأول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، وهو معنى قول لا إله إلا الله، وبرهان الصادقين في نطقها، وفيه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار، وأولياء للرحمن وأولياء للشيطان، وسعداء وأشقياء، وموفقين ومخذولين، ومفلحين في الجنة، ومخلدين وخاسرين في النار مؤبدين. نعم، هذا هو، أو هذه العبارات هي معبرة عن أهمية هذا التوحيد، وهو أول هذا الدين وآخره، وهو الذي بعثت به الرسل، وهو أول ما يدعى إليه، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، ومن لقيه دخل الجنة، ومن تركه وأعرض عنه دخل النار، وهو فرقان ما بين أهل الجنة وأهل النار، وفرقان ما بين أهل السعادة وأهل الشقاء، فهذا هو ثمرة توحيد العلم، وعليه مدار الحساب والجزاء يوم القيامة. من لقي الله به أفلح ونجا، ومن لقي الله مخلا به فإنه محاسب على قدر إخلاله به. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: خامسا أصول تحقيقه، مبنى هذا التوحيد ومداره على تحقيق العبادة لله، وللعبادة ثلاثة أصول عليها قوامها ولا تقبل إلا بها. الأصل الأول الإيمان، وهذا الأصل متعلق بالعامل، فإن الله لا يقبل عملا صالحا إلا من مؤمن قد حقق أصل الإيمان. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في سياق تفسير آية الإسراء: وفي الآية الدليل على أن الأعمال الصالحة لا تنفع إلا مع الإيمان بالله، لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة. وقال السعدي رحمه الله: إن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها، بل لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان. نعم، هذه أصول تحقيق توحيد العبادة، وله ثلاثة أصول. الأصل الأول وهو متعلق بالعامل الإيمان، فمن لقي الله بالإيمان وحقق الأصلين الباقيين وهما الإخلاص والمتابعة قبل عمله، ومن فقد هذا الأصل فعمله مردود، كما دلت على هذا الأدلة وقرر هذا العلماء. ومن الباحثين من يسمي هذه شروطا، فيقول شروط تحقيق توحيد العبادة، والصحيح أنها أصول، لأن الشرط عند الأصوليين هو خارج عن ماهية الشيء، وهذه متضمنة للعبادة ولا تنفك العبادة عنها، فهي أصول، وهو الإيمان والإخلاص والمتابعة. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: الأصل الثاني الإخلاص لله في العمل وحقيقته، أن يبتغي بالعمل وجه الله وثوابه دون غيره من المقاصد، فإن فقد العمل هذا القصد أو شاركه فيه غيره من المقاصد لم يقبل. ودليله قوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقوله عز من قائل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ومن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الأصل الثاني الإخلاص، وهذا متعلق بالعمل، الإخلاص لله في العبادة، وهو أن يبتغى بالعبادة وجه الله تبارك وتعالى. نعم، قال حفظه الله تعالى: الأصل الثالث المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل، وحقيقتها الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل والقصد، بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. نعم، هنا خطأ مطبعي. الأصل الثالث المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل، وحقيقتها الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل والقصد، بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. وهذا الضابط منقول عن بعض الصحابة عن ابن عمر، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية، فذكر أن المتابعة أن يفعل كما فعل على نحو ما فعل، أن يفعل مثل ما فعل على نحو أو على الوجه الذي فعل، فهذا يدل على المتابعة له في القصد والفعل. وهذا بخلاف من تعبد بأمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يقصد به التعبد، مثل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العادية التي يفعلها من غير قصد التعبد، مثل كون النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الذراع ويأكل القثاء ويتتبعه في الصحفة ويأكل بعض الأطعمة ويكره بعضها، كره الضب ويحب الدباء أو القثاء، فهذه المحبة وهذه الأفعال طبيعية عادية، فلا يقال نحن نتقرب إلى الله بأكل الذراع ونتقرب إلى الله بترك أكل الضب، فلا بد من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في القصد، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ينظر فيه هل قصد به التعبد أم لا، فإن قصد به التعبد فلا بد أن يقصد به التعبد، وضد الأمر الأول أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم التعبد بفعل فيفعل على وجه العادة. مثال ذلك لو أن رجلا توضأ كما يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يريد به العبادة، يريد التنظف ويريد النشاط ويغسل أعضاءه بهذه الطريقة، فهذا ليس بمتوضئ وليس بوضوء. كذلك لو اغتسل بعد جنابة لا يريد بذلك إزالة الحدث، فهذا وافق النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل لكنه خالفه في القصد، لم ينوي التعبد. وبهذا يتبين أن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم مشاركته في الفعل والقصد، فإن فعل فعلا تعبديا لا بد أن يفعل كما فعل وأن يقصد به ما قصد، وإن فعل فعلا لا يريد به التعبد فإنه لا يتعبد به، مثل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العادية. كذلك تتبع الآثار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليها، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتتبع الآثار ويصلي في مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ويجلس في مكان جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما لشدة تعلقه بالعبادة وحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي عليه عامة الصحابة خلاف ذلك، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفعل عبد الله بن عمر يخالفه فيه غيره ومنهم أبوه، فما كان عمر بن الخطاب وهو من هو في الحرص على العبادة والخير كان يتتبع الآثار، بل إنه لما رأى وهو في طريقه إلى مكة أناس ينحرفون عن الطريق فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: يذهبون إلى الشجرة التي بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، فأمر بقطعها. وذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية مرارا في كتبه. فالمقصود أن تتبع هذه الآثار والأماكن ليس من السنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصدها، فهو سار من مكة من المدينة إلى مكة، نام في مكان في الطريق، وتوضأ في مكان، وبال في مكان، فلا يأتي إنسان يقول أنا أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، لأنه ما قصد التعبد أن يصلي في هذا المكان، بل إنه قصد الوقت، فلما دخل الوقت صلى في هذا المكان أو في غيره. فمن قصد ما لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مخالف للسنة، وهذا ضابط دقيق لحد المتابعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له أفعال كثيرة، منها تعبدية ومنها أفعال عادية، ومنها أنه نقل مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض كتب السير أنه كان يترك إزرار قميصة حتى بدا جزء من صدره، فجاء بعض الجهلة من المعاصرين وقالوا هذه سنة وهذا معروف عند الحداد وأتباعه، فأخذوا يفتحون صدورهم حتى لربما وصل إلى السرة، ويخرجون بهذه الطريقة ويقولون هذه سنة معطلة مهجورة. والعلماء كانوا أعرف ويعني أحرص على السنة منهم، ما فعلوا هذا الفعل، لأن هذا أمر كان بحكم العادة ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أراد به التعبد، وليس كان هذا الفعل من فعله الذي كان يداوم عليه، مثل أي واحد منا الآن قد يخرج مستعجلا ويترك إزرار الثوب أو القميص، لكن هذا لا يعني أنه يتعبد بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ودليل هذا الأصل قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. وهذان الأصلان متعلقان بالعمل، وقد جاء الجمع بينهما في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ففي قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا تقرير للإخلاص، وفي قوله فليعمل عملا صالحا تقرير للمتابعة، وهما معنى شهادة الشهادتين ومقتضاهما. فالإخلاص معنى شهادة أن لا إله إلا الله ومقتضاها، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم معنى شهادة أن محمدا رسول الله ومقتضاها. نعم، هذان الأصلان وهما الإخلاص والمتابعة قد يجتمعان في الأدلة، كما في هذه الآية من سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ففي قوله لا يشرك بعبادة ربه أحدا تقرير للإخلاص، قوله فليعمل عملا صالحا هذا تقرير للمتابعة، لأن العبادة هي من الأعمال الصالحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد قرر هذين الأصلين العلماء المحققون، وإن تنوعت عباراتهم في التعبير عنهما بأنهما أصلان أو ركنان أو شرطان، إلا أنهم متفقون على أنهما أصلان عظيمان لا يصح العمل ولا يكون مقبولا عند الله إلا بهما. جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أنه قال: أخلصه وأصوبه، فإنه إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا، والخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة. نعم، هذا النقل عن الفضيل ابن عياض رحمه الله يدل على تقليد هذين الأصلين في قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، لا بد من الصواب، والصواب ما وافق السنة، والخالص ما كان لله عز وجل. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وقال ابن كثير: فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين، أن يكون صوابا موافقا للشريعة، وأن يكون خالصا من الشرك. سادسا: حقيقة العبادة وأنواعها. العبادة هي اسم جامع لكل ما شرعه الله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. نعم، هذا تعريف العبادة: اسم جامع لكل ما شرعه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا هو التعريف الأدق للعبادة. قد يتعجب يعني استبدال ما شرعه بعبارة الشيخ الإسلام، لأن الشيخ الإسلام عبر قال: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. والذي يظهر والله أعلم أن التعبير بما شرعه أدق. لماذا؟ لأنه المحبة من الله عز وجل للعمل الصالح في كل ما شرع للأمم، فكل ما شرعه الله للأمم الماضية هو محبوب لله. فهل هو هل نحن مخاطبون به متعبدون به؟ لا. وكذلك هناك أعمال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحبها، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها من محبة الله لها، ومع هذا ما شرعت. قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فترك هذا خشية المشقة. وشرعت أشياء للأمة ثم خفف عن الأمة، وكانت هذه محبوبة لله. ومن ذلك أن الصائم إذا نام واستيقظ فإنه لا يأتي أهله، ونسخ هذا إلى غير ذلك من الأمور التي نسخت. فالمحبة لله عز وجل للأعمال أوسع مما شرع، فقد يكون العمل محبوباً لله ولكن لا يشرعه للأمة. ولهذا إذا قلنا اسم جامع لكل ما شرعه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فإن هذا أدق من العبارة السابقة. وأهل العلم رحمهم الله يجتهدون، ولكن إذا تبين للمتأخر ما هو أدق وما هو أولى فإنه لا بأس أن يعمد إلى الأدق ويؤخذ به. وكما قلت أقول دائما: حبنا لعلمائنا لا يعني التقليد الأعمى والأخذ بأقوال العلماء وكأنما هي نصوص ووحي. وأيضا عندما يظهر أحد المتأخرين على خطأ لعالم لا يعني الجرأة على العلماء، فإن التنبه لزلة عالم أو لخطأ عالم لا يعني التفضل عليه، فقد يزل العالم الجليل ويتنبه لخطئه طفل صغير. وهذا حصل في زمن عمر لما استأذن أحد الأنصار على عمر رضي الله عنه، فاستأذن ثم انصرف. سأله عمر: لما انصرفت؟ فأخبره أنه استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فانصرف. قال: وهذا أو بهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر كان قويا في السنة، فقال له البينة على هذا، كأنه هدده. فقال: والله لا يشهد على هذا إلا أصغر الأنصار. فأتى بشاب حدث فشهد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، فهذا خفي على عمر وعرفه الشاب الأنصاري. وهكذا مسائل كثيرة قد يخطي فيها علماء كبار يتنبه لها طالب علم صغير. وعند بعض الناس الآن، وهذا من الغلو، أن العالم إذا تكلم بكلمة فإذا استدرك عليه يعني أنك تتفضل عليه، ويقولون العبارة المشهورة: من أنت حتى تستدرك على فلان؟ فهذا مسلك، يعني مسلك الغلو، كذلك مسلك الجرأة على العلماء والطعن فيهم أو غمزهم لا ينبغي. ولهذا أنا ما ذكرت كلام شيخ الإسلام ولا ذكرت أنه مرجوح، وإنما أخذت بالتعريف الراجح والذي أرى أنه أرجح، وأعرضت عن ذكر القول حتى لا يكون هذا ذريعة لغمز العلماء، لكن أنبه على هذا حتى لا يظن أن هذا خطأ مطبعي أو أن هذه الكلمة غير مقصودة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وتنقسم العبادة إلى ثلاثة أقسام: عبادات قلبية، وهي كل ما يقوم بالقلب من عبادات ترجع إلى قول القلب وعمله، وتشمل نوعين: الأول قول القلب وهو تصديقه وإيقانه، ودليل التصديق قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ودليل اليقين قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الثاني عمل القلب مثل الإخلاص والتوكل والمحبة وغيرها من أعمال القلوب. ودليل الإخلاص قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ودليل المحبة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، هذه أقسام العبادة، فالعبادة منقسمة باعتبار ما تقوم به من أجزاء البدن إلى عبادات قلبية وقولية وعملية. والقلبية هي كل ما يقوم بالقلب من عبادات ترجع إلى قول القلب وعمله، وتشمل نوعين: الأول قول القلب وهو تصديقه وإيقانه، فالتصديق الذي يقوم في القلب ليس هو كالمحبة، المحبة هي عمل القلب، والتصديق هو قول القلب وإيقانه. ودليل التصديق قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، فهذا دليل التصديق. ودليل اليقين قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك من ربك، والذين يؤمنون بما أنزل إلي بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فاليقين هو قوة العلم، قوة العلم وثبوته في القلب. وعمل القلب مثل الإخلاص والتوكل، فالإخلاص والتوكل عمل القلب، لأن هذه تسمى أعمال القلوب في مقابل التصديق وهو قول القلب. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وعبادات قولية، وهي قول اللسان وعمله الذي لا يؤدى إلا به، كالنطق بالشهادتين وتلاوة القرآن وذكر الله والدعاء. ودليل الشهادتين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ودليل التلاوة قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ودليل الذكر قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ودليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم، هذا القسم الثاني، وهي العبادات القولية، وهي قول اللسان وعمله الذي لا يؤدى إلا به، كالنطق بالشهادتين وتلاوة القرآن وذكر الله والدعاء. وهذه الشعب كلها متعلقة بالقول باللسان، كالتلاوة والذكر والدعاء، والأدلة عليها كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهي أيضا منقسمة باعتبار الوجوب والندب إلى ما هو واجب وإلى ما هو مندوب، وباعتبار أيضا أن بعضها من الأركان كالنطق بالشهادتين، وبعضها من الواجبات كالإدلاء بالشهادة الواجبة، أو من المستحبات كالدعاء المندوب إليه في الأوقات الفاضلة. نعم، قال حفظه الله تعالى: وعبادات عملية، وهي العبادات الظاهرة التي تؤدى بالجوارح، مثل الصلاة والصيام والحج والجهاد والذبح. ودليل الصلاة قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ودليل الصوم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ودليل الجهاد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ودليل الذبح قوله تعالى: فصل لربك وانحر. نعم، هذا القسم الثالث وهي العبادات العبدية الظاهرة التي تقوم بالجوارح مثل الصلاة والصيام والحج والجهاد والذبح، كما دلت على ذلك هذه الأدلة كقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الصلاة والزكاة والركوع كلها عبادات تقوم بالجوارح، وكذلك الصيام في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكذا الحج كما في قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كل هذه العبادات تقوم بالجوارح، كذلك الجهاد وكذلك الذبح. فصل لربك وانحر، فالصلاة والنحر عبادات تقوم بالجوارح. نعم. قال حفظه الله تعالى: سابعا، مظاهر الانحراف فيه. الانحراف في هذا التوحيد يرجع إلى ثلاثة أنواع، كل نوع منها مضاد لأصل من أصول تحقيقه الثلاثة السابقة، وهي الإيمان والإخلاص والمتابعة. النوع الأول الكفر، وهو مضاد للإيمان، ودليل ذلك قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقوله سبحانه: فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فذكر الكفر في مقابل الإيمان لتضادهما. نعم، مظاهر الانحراف في توحيد العبادة يرجع إلى أصوله. نحن ذكرنا أن أصول هذا التوحيد الإيمان، وهذا أصل متعلق بالعامل، والإخلاص والمتابعة، وهما أصلان متعلقان بالعمل. فالانحراف يكون بمضادة هذه الأصول، بمضادة هذه الأصول. وكل أصل مخالفته على مرتبتين: إما أن يكون من الكفر الأكبر أو الأصغر. وبهذا يتبين أن التقسيم واعتبار التقسيم المنضبط الصحيح تضبط به الأمور، لأن الانحراف في توحيد العبادة لو أردنا أن نكتب فيه مجلدا ضخما لربما لم يستوعبه، لكن إذا أعيد إلى أصول فلا يخرج الانحراف عن هذه الأصول. إما انحراف متعلق بالعامل وهو عدم الإيمان والكفر الأكبر أو الأصغر، أو متعلق بالإخلاص أو متعلق بالمتابعة، فلا تخرج الانحرافات في توحيد العبادة عن هذه الأصول. نعم. قال حفظه الله تعالى: والكفر على قسمين. القسم الأول كفر أكبر، وهو مضاد لأصل الإيمان ومخرج من الملة وموجب للخلود في النار، ودليله قوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. والثاني كفر أصغر، ويسمى كفر عملي وكفر نعمة، وهو كل ذنب ورد تسميته في الكتاب والسنة كفرا، وهو مضاد لكمال الإيمان الواجب ولا يخرج من أصل الدين. والدليل قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم، هذا مضاد للأصل الأول. فالكفر مضاد للأصل الأول من أصول تحقيق توحيد العبادة. والكفر على قسمين: كفر أكبر مخرج من الملة وموجب للخلود في النار، وكفر أصغر. فالكفر الأكبر هو الذي يحبط العمل ولا يقبل معه عمل، والكفر الأصغر إذا خالط العمل فإنه يفسد العمل الذي خالطه، وإذا خلا العمل الآخر من هذا فإنه يقبل، لكن الكفر أكثر ما يطلق على كفر النعمة، ككفر نعم الله عز وجل، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء يكفرن العشير، فإن هذا من الكفر الأصغر الذي لا يوجب الكفر ولكنه يحاسب عليه. ولهذا أكثر من يدخل النار النساء بهذا الكفر، وهو كفر أصغر. نعم. قال حفظه الله تعالى: النوع الثاني الشرك، وهو مضاد للإخلاص. قال الله تعالى: حنفاء لله غير مشركين به، ومعنى حنفاء لله مخلصين لله. قال الطبري في تفسير الآية: مستقيمين لله على إخلاص التوحيد له غير مشركين به شيئا. وقال النوع الثاني من أنواع الانحراف وهو المضاد للإخلاص، وهو الشرك، فالشرك مضاد للإخلاص. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقال البغوي: حنفاء لله مخلصين له غير مشركين به، فذكر الشرك بمقابل الإخلاص لتضادهما. والشرك على نوعين: أحدهما شرك أكبر، وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، وهو مضاد لأصل التوحيد والإخلاص، ومخرج من الملة، وموجب للخلود في النار. ودليله قوله تعالى: وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وهو محبط للعمل بالكلية. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والثاني شرك أصغر، وهو كل قول أو فعل أطلق عليه الشرع وصف الشرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، كيسير الرياء والحلف بغير الله، وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وما لي إلا الله وأنت. وهذا النوع مضاد للكمال الواجب للتوحيد والإخلاص، ولا يخرج من الملة إلا أن شأنه عظيم، فهو أعظم من الكبائر. نعم. أيضا الشرك منقسم إلى قسمين: شرك أكبر مخرج من الملة، وهو المذكور في قول المسيح: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فدل على أن المشرك عمله حابط، ولهذا في الجنة محرمة عليه، ولو كان له عمل لدخل الجنة، ولكن الشرك أحبط العمل بالكلية، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والنوع الثاني شرك أصغر، وهو كل قول أو فعل أطلق عليه الشرع وصف الشرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. فإذا أطلق في النصوص الشرك ولم يبلغ حد الأكبر فهو شرك أصغر، وهذا هو التعريف الصحيح للشرك، بخلاف من وصفه أو عرفه بتعريفات أخرى، كالقول بأنه كل من اعتقد في سبب أنه سبب وهو ليس كذلك فهو من الشرك الأصغر، فهذا غير مسلم، لأنه قد يعتقد في بعض الأسباب أنها أسباب ولا يكون من الشرك. مثال ذلك الآن: لو اعتقد إنسان في مثلا دواء من الأدوية أنه علاج لذلك المرض، تبين أنه ليس بعلاج، هل هذا شرك؟ ليس بشرك. فاعتقاد أن الأسباب هي أسباب لبعض الأمور وعدم الموافقة لذلك ليكون سببا، هذا ليس بشرك. ولكن قد يكون من صور الشرك أن يعتقد في بعض المخلوقين أنه ينفع وأنه سبب في دخول الجنة والنجاة، وهذا قد يدخل في الشرك الأصغر، لكن ليس هو بضابط يضبط حد الشرك الأصغر. من صور الشرك الأصغر يسير الرياء، وقلنا يسير الرياء لأن عظيم الرياء من الشرك الأكبر، ولكن يصير الرياء وهو التصنع للمخلوقين وعدم الإخلاص في بعض الأعمال، وهو ما يطرأ على العامل. وأما إذا قام الرجل والعياذ بالله لا يقوم إلا رياء، ولا يصلي إلا رياء، ولا يصوم إلا رياء، فذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم أن هذا لا يكون إلا من المنافقين، النفاق الأكبر. كذلك بعض الألفاظ، قول الرجل ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وما لي إلا أنت، إلى غير ذلك، فإن هذا من الشرك الأصغر. نعم، هذا الشرك مضاد لكمال الإيمان الواجب ولكمال التوحيد الواجب، وهو لا يخرج من الملة، ولكنه إذا خالط عملا من الأعمال فهو يفسده بحسب العمل. فإن كان العمل يتعلق آخره بأوله فهذا فيه تفصيل ذكره العلماء، مثل الصلاة آخرها مرتبط بأولها، فإذا أخلص في بعضها ودفع الرياء اليسير الذي يعرض له عن بعضها هل يكتب له أجر العمل؟ فقال بعض العلماء أنه إذا ابتدأ عمله مخلصاً ثم عرض له الرياء ودفعه وختم عمله مخلصا فإن له أجر ما أخلص فيه على نقص في هذه العبادة. ومن أهل العلم من قال إذا تخللت الصلاة تخلل شيء من ذلك كالذي أسقط بعض ركعاتها فإنها لا تقبل. وأما العمل الذي ليس لآخره ارتباط بأوله مثل القراءة، قرأ 100 آية أخلص في 50 وعرض له الرياء في 50 ليس له إلا ما أخلص فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والنوع الثالث البدعة، وهي مضادة للمتابعة. يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فذكر البدع والمحدثات في مقابل هديه، فدل على التضاد بينهما. يؤكد هذا وصفه لهديه بأنه خير هدى، وللمحدثات بأنها شر الأمور، والخير والشر ضدان، فكيف بخير الأمور وشرها؟ نعم، النوع الثالث من الانحراف البدع، وهي مضادة للمتابعة. والبدع مضادة للمتابعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فدل على أن البدع مضادة للمتابعة. كذلك في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. قال حفظه الله تعالى: والبدعة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول بدعة مكفرة، وهي مضادة لأصل المتابعة، مخرجة من الملة، سواء كانت اعتقادية كاعتقاد خلق القرآن والبداء على الله، أو أملية كالسجود للقبر والذبح لغير الله، أو قولية كدعاء غير الله أو سب الدين، وهي مخبطة لعمل صاحبها كله بالكفر. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها: هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها، وأن عمله مقبول وهو مخطئ وأمله مردود. نعم، البدعة أيضا منقسمة إلى قسمين: بدعة مكفرة، وهي مضادة لأصل المتابعة، مخرجة من الملة، سواء كانت اعتقادية كالقول بخلق القرآن أو تعطيل الصفات، إلى غير ذلك من البدع الاعتقادية المخرجة من الدين. كذلك البداء على الله، وهو قول الرافضة، يقولون أنه يجوز أن يبدو لله ما كان خافيا عليه، تعالى الله عن ذلك، لأن البداء هو الظهور، كما يقول الرجل بدأ لي في هذا الأمر أن أفعل كذا وكذا، فينسبون لله البداء. أو تكون البدع عملية كالسجود للقبر أو لمخلوق والذبح لغير الله، أو قولية كدعاء غير الله أو سب الدين. فالبدع المكفرة ليست مقتصرة على الاعتقاد، وقد تكون اعتقادية وقد تكون عملية وقد تكون قولية. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: القسم الثاني بدعة غير مكفرة، وهي مضادة لكمال المتابعة الواجبة، وهي مردودة لكنها لا تحبط أجر غيرها من أعمال صاحبها الصحيحة، كبدعة المولد إن لم يصحبها ما هو كفر أو شرك، وبدعة الأذكار والأوراد المبتدعة. والدليل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباد ابن سارية: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. فقوله كل بدعة ضلالة قاعدة شرعية تدل على أن كل البدع كبيرها وصغيرها ضلال، ودل على ردها وعدم قبولها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. القسم الثاني البدع غير المكفرة، فإن البدعة منقسمة إلى بدع مكفرة وبدع غير مكفرة، وهي مضادة لكمال المتابعة الواجبة، فإن المتابعة إما أن تكون واجبة أو مستحبة، وهذه مضادة للمتابعة الواجبة، وهي مردودة ولكنها لا تحبط العمل، مثل بدعة المولد إذا خلا من الشرك، لأن بعض الموالد تتضمن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به، يكون هذا الشرك، لكن إن خلت من الشرك مجرد الاحتفال فهي بدعة، وهذه البدع كلها ضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وليس في البدع ما هو حسن، ليس في البدع ما هو حسن، ولازم القول بأن في البدع ما هو حسن أن يكون في الضلال ما هو حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، ومعنى هذا أن الضلال على قسمين سيء وحسن، هذا ما يقول به عاقل، فالبدع كلها ضلال، لكن البدع المكفرة محبطة للعمل وصاحبها خارج من الملة إذا أقيمت عليه الحجة، والبدع المكفر غير المكفرة هي مردودة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما إذا صاحبت البدعة عملا صالحا ولم تخل بأركانه وواجباته وشروطه فإنها منقصة للعمل لكنها لا تحبطه، مثال ذلك من تلفظ بالنية عند الصلاة فهذه لا تبطل الصلاة، وترك القبض تدينا. لماذا نقول تدينا؟ لأن من ترك القبض غير متدين لا يقال أنه مبتدع، مثال ذلك إنسان قال أنا لا أريد أن أقبض يعني في القيام وترك القبض، فهذا فيه تفصيل، إن ظن أن ترك القبض هو السنة وتعبد بهذا فهذا يكون بدعة، لأنه يتقرب إلى الله بغير ما شرع له، وأما إن تركه تهاونا وكسلا فلا يؤاخذ بهذا، ولكن ينقص من عمله بقدر ما ترك من السنن. ولهذا نقول أنه ليس كل ترك للسنة بدعة، ليس كل ترك للسنة بدعة، فترك السنة أشمل من البدع، ترك السنة على قسمين، قد يكون بدعة وقد يكون ليس ببدعة، فمثل ترك المستحبات، من ترك التورك مثلا في التشهد الأخير، أو ترك القبض، أو ترك الإشارة في التشهد، فهذا ترك السنة، لكن تركها متدينا بها هذا يدخل في البدع. بهذا نختم حديثنا في هذا الدرس وهذا الجزء من الكتاب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يتقبل منا، ولعل الله أن ييسر يعني إنهاء هذا الكتاب ونستعرضه كاملا في دروس تكون مستوعبة له. وهذا الجزء من الكتاب هو جزء يسير، لما طلب مني المشاركة في هذه الدورة رأيت أن أقتصر على هذا الجزء لعدم سعة الوقت لغيره، وإلا هناك له تكملة وهو يعني أشمل مما يعني قرأنا، وإنما هذا هو جزء يسير. نسأل الله التوفيق للجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. ونسمع فيما بقي من الوقت. نسمع الآن الأسئلة. نعم، تفضل. الحمد لله. أحسن الله إليكم شيخنا، عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، ما وجه كون التصديق من قول القلب؟ ما هو وجه؟ نعم، أن التصديق غير العمل. أنت تلاحظ الآن تصديق القلب هو غير المحبة، فالمحبة هو عمل القلب، والتصديق يسمى قول القلب، مثل عندما تنطق بالشهادتين، فالنطق بالشهادتين هو قول اللسان، يسمون هذا قول القلب، لأنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فهذا قول اللسان، الذي يصححه هو تصديق القلب، فسمي قول القلب. نعم. بالنسبة للذكر بالقلب، هو قول قول القلب أو عمل القلب؟ الذكر عمل القلب. الذكر عمل القلب. نعم. طيب، السؤال الثاني، هل هناك فرق بين فعل العبادة لأجل مدح الناس وبين فعل العبادة لأجل المال؟ مثلا تعليم القرآن طلبا لمدح الناس، وتعليم القرآن طلبا للمال. نعم، فيه فرق كبير. من يعني علم القرآن ليمدحه الناس هذا هو الرياء، وهذا محبط للعمل. وأما من أخذ الأجر على تعليم القرآن هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. فإن كان أخذ العمل الأجر في مقابل وقته، وأنه لو ترك التعليم لانشغل بالعمل من أجل النفقة على أهله، النفقة الواجبة، فأعطي المال ليسد حاجته وليتفرغ للدعوة أو التدريس، فإنه لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. والوظائف الآن القائمة الناس يأخذون أجور عليها، يريدون بذلك التفرغ للدعوة ولأعمال البر، كذلك الإمامة في الصلاة وغيرها، هذا لا بأس بها. وأما إذا كان لا ينبعث للعمل إلا من أجل الأجر، فلو لم يعطى المال لم يدعو ولم يعلم ولم يصلي بالناس، فهذا لا شك أنه مذموم. نعم. هل داخل في الشرك شيخ؟ هل هو داخل في الشرك؟ كيف؟ هل هو داخل في الشرك؟ يعني مثلا يعلم القرآن لا يطلب إلا المال، هو من طلب الدنيا بعمل الآخرة، طلب الدنيا بعمل الآخرة. نعم. طيب الثالث، إذا تاب الإنسان من الرياء هل له أجر العمل الذي كان يعمله رياء؟ أعد. إذا تاب الإنسان من الرياء، يعني صلى رياء ثم تاب، هل أجر العمل الذي كان يعمله رياء، يعني هل هو يحصل عليه؟ لا، ما كان فعل لغير الله فكما قال الله عز وجل تركته وشركه، ولكن إن تاب من الرياء فإنه لا يعاقب عليه، لكن عمله الذي أداه رياء لا يؤجر عليه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. أحسن الله إليكم. أشكل علي الجمع بين قول بعض العلماء أن الحديث حجة بنفسه وبين قول بعضهم من سلفكم، وما هو الضابط في قولهم من سلفكم؟ كيف يقال من سلفكم في حديث؟ يعني إنسان يعمل بحديث يعني دل على عمل من السنة، مثل صيام الاثنين والخميس، وإنسان صام الاثنين والخميس لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، أو كان يقوم الليل، ففي أحد يقول لهذا من سلفك؟ يعني في أحد سلف النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يقال من سلفك إذا قال بقول، إذا قال بقول يقال من سبقك من سلفك، هذا فيه تفصيل. إذا كان السلف تكلموا في أمر ولهم في ذلك أقوال لا يجوز الخروج عنه، وأما إذا لم يكن لهم فيه قول مثل نازلة من النوازل المحدثة واستنبط حكما لها من كتاب الله فلا يقال من سلفك، لأنه يستخرج الحكم من النصوص. فالحديث إذا ثبت لا يحتاج أن يكون لك فيه سلف. وتوهم بعض طلبة العلم يعني بعض كلام أهل العلم وقال إن الحديث إذا لم يعمل به فهو ليس بحجة، وهذا خطير. قلت لأحد الطلاب أثناء نقاش في مقاعد الدراسة لهذا الطالب، قلت هذا خطير على دينك إذا كنت تعتقد. قال به فلان، قلت لو قال به الخلق كلهم، السنة حجة بنفسها لا تحتاج أن يفعل هذا أحد. وكان يتمسك ببعض أقوال أهل العلم فأتينا له بأقوال أهل العلم حتى اقتنع أن فهمه غير صحيح. ما في أحد يقول إذا ثبت الحديث وكانت دلالته ظاهرة بينة يقال نحتاج إلى عامل يعمل به، لكن قد تكون الدلالة غير ظاهرة وفيها إجمال فيقول أنا أفهم كذا، قد يقال هذا من سلفك من سبقك من سبقك إلى هذا الفهم. أما إذا كانت الدلالة بينة واضحة فلا يقال لا بد أن يعمل به ولا بد أن يكون السلف عملوا بهذا الحديث. نعم. عليكم شيخ سؤال. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. لدينا سؤالا فيما يتعلق بالشرك الأصغر. هنا تعريف كل قول أو فعل أطلق عليه شرع وصف الشرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. ما كيف نعرف أن الشيء الذي أطلق عليه الشرع وصف الشرك لم يصل إلى حد الشرك الأكبر؟ هذا يعرفه العلماء، لأن الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله. فإذا أطلق عمل مثل قول مالي إلا الله وأنت، هذا ليس هو الشرك الأكبر وإنما هو من الشرك الأصغر. أما الشرك الأكبر هو أن تصرف العبادة لله، مثل ما ذكرنا في الرياء. فالرياء إذا كان لا يقوم ولا ينبعث إلا رياء فهذا شرك أكبر، وإذا كان يسير الرياء التصنع للمخلوقين فهذا هو الشرك الأصغر. نعم. سؤال ثاني شيخ. نعم. بارك الله فيك. سمعنا كثيرا من محاضراتكم و يعني في مقام إجابة الأسئلة، وكذلك ما رأينا في كتبكم تأصيلات أصوتموها وتقريرات وتحريرات حررتموها هذه الملكة كيف اكتساب هذه الملكة؟ وهذا هل هذا يعني بسبب تأثركم بكتب الشيخ الإسلام ابن تيمية؟ ومعذر الشيخ أنا ويندرج تحت هذا السؤال كيف مدى حياتكم مع كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية؟ بارك الله فيكم. أنا لا أرى لي تميز يعني عن غيري في هذا، ولكن أحب أن أجتهد فيما أكتب ولا أستعجل. هذه الكلمة التي مرت بنا في تعريف الشرك الأصغر هي سطر، بقيت فيها أسبوعين وأنا أبحث في تعريف للشرك الأصغر ما وجدت، فحررت هذه وجدتها في كلمة للشيخ ابن عثيمين. فأنا أرى أن الباحث ينبغي له أن لا يتعجل في البحث، وما يكتب الآن قد تظنه يعني كتب في ساعة، وقد يكون بعض العبارات المحررة يمضي عليها أشهر حتى تصل إلى عدة ورقات تقرأها. لا شك أن الممارسة للبحث والكتابة يعني كل من مارس عملا من العلم الشرعي أو غيره يكتسب خبرة ويكتسب ملكة أكثر من المبتدئ، وكلنا مررنا بهذه التجربة أنا وغيري. فالإنسان عندما يبدأ الكتابة ليس كما يكون عندما يتمرس ويعني يستفيد. وأما الاستفادة من كتب شيخ الإسلام فما من باحث يعني مارس البحث وكتب إلا وهو يدرك مدى الانتفاع بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية. كذلك العناية بالتقسيم وهذا الفن، وهو من أنفع ما يكون لطالب العلم، فهذا له أثر في ضبط المسائل. مثال ذلك آخر ما قرأنا مظاهر الانحراف في توحيد العبادة. أنا ألتزم في كل مبحث أن أذكر مظاهر الانحراف، فوضعت العنوان مظاهر الانحراف في توحيد العبادة، وقفت من أين أبدأ وإلى أي شيء أنتهي. أنت الآن أي باحث تقول له مظاهر انحراف توحيد العبادة، ما الذي ستكتب وما الذي تترك؟ فبقيت أتأمل لضابط يضبط هذا الأمر. وإذا هذا الانحراف يرجع إلى الأصول التي هي أصول العبادة، إما الإيمان أو الإخلاص أو المتابعة، فإذا عدت الأمور إلى أصولها يتبين الأمر. وهذا من أيضا النظر في التقسيم، لأن التقسيم يضبط هذه الأمور. أذكر من الشواهد لهذا أنه في محاضرة مرة في قباء، كانت المحاضرة في الثبات على الدين، الثبات على الدين، فتأملت هذا الموضوع. الثبات على الدين موضوع واسع، وأحاول أن يضبط هذا الموضوع في أصول. فتوفيق من الله أحيانا يفتح على الإنسان، وإذا بالمتابعة ترجع إلى أربعة أصول: متابعة في أصل الدين وضدها الكفر، ومتابعة على السنة وضدها البدعة، ومتابعة على الطاعة وضدها المعصية، متابعة على ما عليه الرجل من الإيمان المستحب وضده النقص. فانضبطت الأمور. حضر المحاضرة أحد الطلاب من ساحل العاج وهو الأخ توري طه، فقال أنا أريد أن أسجل رسالتي في الدكتوراه في هذا الموضوع. قلت جيد. فكتب رسالة في الدكتوراه في هذه القسمة. لما بدأ الباحث في البحث أكثر من سنة، فجاءنا خبر أن هذا الموضوع قد بحث في جامعة أم القرى في قسم العقيدة، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الثبات على الدين، الثبات على الدين. فقلت للباحث اذهب إلى الجامعة واطلب من رئيس القسم يعني معلومات عن هذا البحث، فأتى بالخطة، وكانت رسالة قد فرغ منها، أي أن الباحث هذا مسبوق إليها. وإذا الباحث الذي كتب في أم القرى يأخذ كل عمل من أعمال البر ويقول الثبات على الصلاة، الثبات على الصوم، الثبات على الزكاة، الثبات على الحج، الثبات على بر الوالدين، الثبات على السمع والطاعة لولاة الأمر، وأتى بأعمال كثيرة وما استوعب. فلما يعني عرضنا الموضوع على عميد الكلية الدكتور محمد باكريم، كان عميد الكلية في ذلك الوقت، قال أبدا هذا لا يعارض رسالتنا. فهذا من أثر التقسيم، يعني القسمة إذا كانت منضبطة تضبط الموضوع ولا يبقى وراء هذه القسمة الشيء، لأن هذه القسمة يعني ضبطت الموضوع، بخلاف الباحث الذي كتب ويذكر كل مرة يذكر عمل صالح ويقول الثبات عليه فلا ينتهي لحد. فأنا أنصح يعني العناية بالتقسيم، وأن تكون الكتب يعني محررة على هذا، فهذا من أنفع ما يكون. وهذا المسلك الذي سلكته في هذا الكتاب، وهو التوسع في التقسيم مع الاختصار في العرض كما تلاحظون، يعني كتاب زاخر بالتقسيمات لكن العرض يسير، وإلا لو أرد الاستيعاب لطال البحث. فهذا مهم، وهذا هو الذي ينفع في التدريس، لأن الكتب المنهجية نافعة للطلاب. فإذا ضبطت مثلا انحراف في توحيد العبادة بهذه الأصول لا يخرج عنها، ويكون القارئ مستوعب لأصول الانحراف كما أنه يعرف أصول التقرير. فهذه من الأمور التي يعني أنصح بها، وأما جهدي فهو قليل وضعيف، ونسأل الله عز وجل أن يجبر تقصيرنا وكسرنا. نعم أخ عبد الله. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. ما هو الضابط بالتفريق بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها عادة والتي فعلها تعبدا، وما هو السبيل إلى معرفة ذلك؟ بارك الله فيكم. نعم، هذا باب دقيق صحيح. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو تعبدي، ومنها ما هو من قبيل العادة. تعبدي واضح، كأن ينص عليه صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال خذوا عني مناسككم. فكل ما أرشد إليه الأمة مما فعله نعرف أن هذا تعبدي، مثل صيام الاثنين والخميس وغيره، فهو يوجه إليه ويفعله فنعلم أنه عبادة. أما ما كان يفعله في نفسه ولم يرد في السنة التقريرية أو الأمر ما يدل على ذلك، ينظر هل هذا من قبيل العبادات أو من قبيل العادة. فهذا يحتاج إلى علماء لديهم خبرة ومعرفة فيميزون هذا عن هذا. ولهذا اختلط هذا الباب على كثير من الفقهاء، وتكلموا في مسائل كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ أعطته إحدى أمهات المؤمنين يعني قطعة قماش لينشف أعضاءه بها فتركها. فهذا اختلف العلماء فيه، قيل ترك تنشيف الأعضاء تعبدي، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ذلك تعبدا، وإنما لم يرغب أن ينشف أعضاءه لأمر يتعلق بهذا القماش أو غيره، أو أنه ما رغب ذلك، أو أنه أراد التبرد بأثر الماء. فهذا محل خلاف بين العلماء. كذلك ذؤابة العمامة، وهو أنه كان يرخي ذؤابة العمامة بين كتفيه، قالوا هل هذا تعبدي أو غير تعبدي. في مسائل اختلف الناس فيها، وهي تحتاج إلى باحثين يعني يستقرئون الأدلة وكلام أهل العلم، ويكتب في هذا الباب، لأنه من أنفع ما يكون، لأنه وقعت فيه أوهام كثيرة كما ذكرنا لهؤلاء الحدادية وغيرهم الذين يعني ظنوا في هذا الفعل أنه تعبدي. فمنها ما قد يشتبه، ومنها ما هو واضح أنه ليس بتعبدي، مثل لبس السبتيتين أو لبس النعلين، هذا ليس بتعبدي، مثل لبس الإزار، هذا ليس تعبدي، لبس القميص ولبس الإزار إلى غير ذلك من الألبسة. فإذا تنوع فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعلم أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهو باب دقيق يحتاج إلى نظر. إذا حصل خلاف بين أهل العلم في هذا، في هذه الأمور الدقيقة، فهل يجوز التشديد على المخالف في ذلك بأن يقال أنه فعل بدعة أو أنه أخطأ اجتهادا؟ إذا كان الاختلاف بين من يعتد بهم في الخلاف من أهل العلم المحققين واختلفوا، فلا تثريب على من قال بقول أحد من أهل العلم. وأما إذا كان الخلاف ضعيف وهو قول لبعض من ليس لديه ضبط لهذا الباب، فنعم فينبغي أن يتبع يعني كلام أهل العلم وأقوال المحققين من أهل العلم. نعم. طيب نأخذ بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل ثبت تفسير الاستواء بالجلوس أو القعود من حيث تفسير السلف واللغة؟ وهل نثبت صفة القعود أو الجلوس لله؟ بارك الله فيكم. لا، ما ثبت، لا يفسر الاستواء بالجلوس ولا بالقعود، لأن القعود غير الاستواء، فالاستواء فسر بالعلو والارتفاع والصعود، وكذلك الاستقرار. فبعض أهل العلم أنكر تفسير الاستواء بالاستقرار، وأما الجلوس عامة أهل العلم ينكرونه ولا يثبت فيه شيء، وما نقل عن بعض السلف فإنه لا يثبت، وما نقل في أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقعده على العرش وأن القعود هو بمعنى الاستواء وأنه قعد على العرش بمعنى استوى، فهذا لا يثبت، لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس والله على العرش. أحسن الله إليكم. سائل يقول: بالنسبة لقضية تحكيم القوانين الوضعية، ما هو التقرير الصحيح فيه؟ أكفر أكبر هو أم أصغر؟ وهل يصح قول قائل إن من رأى أن تحكيم القوانين كفرا أصغر يقع هو في الإرجاء؟ بارك الله فيكم. لا، القوانين الوضعية ليست على درجة واحدة. أولا، هناك قوانين وضعية لا تتعارض مع الشرع، مثل الأنظمة، أنظمة المرور، أنظمة السفر وغيرها، هذه قوانين وضعية وضعها الناس ولا تتعارض مع الشريعة، هذه ما أحد ينازع فيها أنها مباحة. وهناك قوانين وضعية استبدل بها الشرع، وهذا الاستبدال قد يكون عن نوع اجتهاد يظن أن الشرع يعني يتضمن هذا الأمر، فيكون هذا من الخطأ، من أخطاء المجتهدين، مثل من يظن مثلا أن قطع يد السارق أنها ترجع إلى الاجتهاد ويستبدل هذا بالسجن وكذا، فهو متأول، هذا لا يكفر وإنما هو مخطئ، ولا شك أن هذا خطأ لا شك فيه. لكن فرق بين شخص متأول وبين من عرف حكم الله وقال قطع يد السارق حكم الله، وأنا أرى أنه غير صحيح، والأولى أن يعاقب بأخذ المال، لأنه يريد أن يسرق نعاقبه بغرامة مالية، فهذا لا شك أنه كفر مخرج من الملة، لأنه تفضل على الشريعة واستدراك على الشارع. وعلى كل حال، الكلام في القوانين الوضعية فيه تفصيل يطول، ولا ينبغي الاستعجال في تنزيل حكم على أحوال متنوعة. هنا قاعدة أنه إذا تنوعت الأحوال اختلفت الأحكام، والقوانين الوضعية الآن التي يحكم بها فيها تفصيل يطول، ولا ينبغي الاستعجال في تنزيل حكم عليها وهي متنوعة هذا التنوع. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أشكل علي فهم مراد لكلام الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. بارك الله فيكم. نعم هذا واضح، من قال لفظي بالقرآن مخلوق وهو يريد أن القرآن مخلوق فهو هذا جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق وهو يريد الملفوظ يعني أن كلامي أو فعلي غير مخلوق فهو مبتدع، هذا مقصود الإمام أحمد. والصحيح هو أنه يفصل فرق بين اللفظ وبين الصوت مثلا، ولهذا يقال الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ، فلو قيل الكلام المقروء هو كلام الله ليس بمخلوق والصوت مخلوق لا بأس، لكن اللفظ فيه إجمال لأن اللفظ قد يراد به مصدر من لفظ يلفظ لفظا وهو حركة اللسان والشفتين، وهذا لا شك أنه مخلوق، لكنه قد يطلق على الملفوظ مثل الأمر والمأمور، فهذه الألفاظ المجملة كره العلماء إطلاقها بالإثبات والنفي. نأخذ آخر سؤال. أحسن الله إليكم، سائل يقول: ما الفرق بين رؤية المؤمنين الله في الجنة ورؤية المؤمنين في أرض المحشر جزاكم الله خيرا؟ الفرق المكان، فهم يرونه في الجنة عند دخول الجنة وفي أرض المحشر قبل دخول الجنة، والرؤية صحيحة للمؤمنين، ورؤية الله عز وجل للمؤمنين ثابتة كما تقدم في أرض المحشر وفي الجنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا. يبقى عندنا